بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا ذكرنا الان من احكام الحج والعمره ان المتمتع اذا انتهى من مناسك العمره يبقى بمكه حلالا حتى ياتي يوم الترويع فيحرم بالحج ضحى يوم الترويع ويخرج الى منى حتى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها يصلي الفجر. هذه السنة. ومن كان مفردا أو قارنا فإنه باق على إحرامه ولكن أيضا يذهب إلى منى أيضا كالمتمتع في ضحى اليوم الثامن حتى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت أيضا حتى يصلي بها الفجر. إذا صلى الفجر فجر يوم عرفة في منى فالسنة كما قال جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حجة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبقى بها قليلا حتى تطلع الشمس، يبقى في منى حتى تطلع الشمس، ثم إذا طلعت الشمس يدفع ينتقل أو يسافر من منى إلى عرفات. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه أيضا سنة. يعني لو سافر من منى إلى عرفات بعد الفجر مباشرة يجوز، بل احنا ذكرنا الدرس السابق انه اذا لم يذهب اصلا الى منى من الاصل وخرج من الميقات الى عرفات مباشرة جائز او لا؟ جائز. وبعض الناس الان نظرا للزحام في عرفات وعدم وجود مكان يذهب الى عرفات ليلا، اللي هي ليلة عرفات، اللي هي الليلة التي يستحب ان يبيت فيها في منى يوم الثامن ليلا، في هذه الليلة يذهب إلى عرفات، تكون عرفات خالية، يجد مكان مناسب له وينصب الخيمة ويجلس في مكان مناسب. هذا يفعله كثير من الناس الآن حتى يتجنب الزحام صباحا أو بالنهار، لا يجد في مكان، وهذا جائز. ما يبيتش في منى؟ لا، ماشي بعد العشاء. مفيش من كثير من الناس الآن بعد العشاء أو قبل العشاء بيذهب لعرفات مباشرة يوم 8 بالليل، بيذهب لعرفات مباشرة ويبيت هذه الليلة في عرفات. يجوز أو لا؟ يجوز، لأن يكون يبيت في منى هذا على سبيل الاستحباب نظرا الآن للمشقة، وقد يكون معه مثلا نساء أو معه رجل كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن فيكون فيه مشقة، فيكون الأفضل له أن يبيت في عرفات تجنبا لمشقة السفر بالنهار والحرارة والشمس وعدم وجود مواصلات ونحو ذلك، هذا لا بأس به. لكن بالنسبة للشباب الذي يستطيع أن يمشي ويستطيع أن يسافر ويستطيع أن يطبق السنة فالأفضل له أن يفعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى منى ويصلي بها الخمس صلوات وينتظر حتى تطلع الشمس ثم يذهب إلى عرفات، هذا الأفضل. إذا كان معه مرضى أو معه كبير في السن أو معه نساء فهذا له حكم آخر على حسب دفع المشقة، والتيسير مقصد من مقاصد الشريعة، لا سيما الآن في الحج مع شدة الزحام يحتاج الإنسان، مش هنقول أحيانا بل كثيرا للأسف يحتاج كثيرا أنه يترخص في أحكام الحج فيأخذ بعض الرخص يحتاج، ولكن هذا لابد أن يكون له سبب، وإلا مع عدم الأسباب فالأصل أن يراعي السنة بقدر الاستطاعة. طيب إذا طلعت الشمس في بعد فجر عرفة يدفع من منى إلى إيه؟ إلى عرفات. السنة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يكاد للأسف يكون متعذر الآن أن ينزل قبل عرفات. الرسول ضربت له الخيمة بنمرة، ونمرة هي قرية صغيرة قبل عرفات، قبل عرفات مباشرة نمرة. نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في نمرة استراح بها حتى زالت الشمس، زوال الشمس أول وقت صلاة إيه؟ صلاة الظهر. لما زالت الشمس أمر الناس فرحلت له القصواء، يعني جهزوا له راحلة حتى يدفع بالناس، فدفع بالناس قليلا حتى أتى بهم إلى بطن الوادي. أماكن المشاعر كلها ما بين مزدلفة ومنى وما بين مزدلفة وعرفات وما بين منى ومكة، كل هذه الأماكن ما بين كل مشعر والآخر وادي من الوديان. معروف الوادي؟ الوادي هو منطقة يشبه الترعة الآن عندنا، تكون منطقة بين جبلين يسيل فيها الماء من الأمطار، إذا نزل المطر على الجبال يسيل في هذا الوادي. بين المشاعر كلها، مشاعر الحج كلها بين كل منطقتين، يعني عرفات ينتقل لمزدلفة، بين عرفات ومزدلفة في وادي، مزدلفة إلى منى بينها وادي، منى ومكة بينها وادي، فكل مشعر بينه وبين الآخر وادي. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفع من نمرة اللي هي قرية صغيرة قبل عرفات بعد زوال الشمس، دفع منها إلى وادي عرنة يسمى وادي عرنة، خطب في هذا الوادي بعد زوال الشمس، خطب وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، جمع تقديم. ثم بعد الصلاة انتقل إلى الموقف الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو آخر موقف في عرفات، ليس في أول عرفات، وإن كان هذا الوادي هو أول حضور عرفات. الرسول دفع بالقصواء الناقة حتى وقف في آخر عرفات. ليه؟ كانت هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام دائما إذا كان مع أصحابه في سفر أنه يكون آخر القوم ليس أولهم. ليه؟ حتى ينظر إلى جميع الناس، بحيث إذا سقط أحد مثلا أو حصل مرض لأحد أو حصلت مشكلة لأحد أن الرسول يتابع الجميع. فالسنة أن القائد أو أمير السفر لا يكون في المقدمة، يكون فين؟ في المؤخرة، حتى يراعي جميع الجيش أو جميع المسافرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام في موقف عرفات لم يقف أول واحد في عرفات، ولكن وقف إيه؟ وقف آخر واحد في عرفات حتى يكون كل المسلمين أمامه يرى الجميع. بعد الصلاة، نعم. وهذه كانت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أسفاره، وكذلك سنة الأنبياء في سورة الحجر قصة لوط عليه السلام، واتبع أدبارهم. فلوط عليه السلام يتبع أدبار قوم المؤمنين الذين خرجوا معه. طيب إذا اتبع أدبارهم يكون هو أولهم ولا آخرهم؟ يكون هو آخرهم. فلوط عليه السلام يكون آخر واحد من المؤمنين في قومه، والباقي أمامه حتى يراهم جميعا. المهم الآن، الرسول عليه السلام دفع من منى بعد طلوع الشمس إلى نمرة، ونمرة قبل عرفات، نزل بنمرة يستريح حتى زالت الشمس، دفع بعد زوال الشمس إلى الوادي. قال العلماء الحكمة أن الرسول صلى في الوادي. ليه صلى في الوادي؟ غالبا أن الوادي يكون لين في الجلوس فيه، يكون فيه رمل أو تراب يسير أو حصى صغير، فيكون لين في الجلوس فيه، فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام الوادي لأنه أيسر للصحابة من الجلوس في الجلوس، يجلس فيه ويستمع الخطبة ويصلي فيه، هذا أيسر لهم. ثم لما انتهى من الصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا تقديما، انتقل إلى الموقف بعد ذلك. هذه السنة، وهذه للأسف تكاد تكون متعذرة الآن، متعذرة جدا، لا يمكن أحد الآن أن ينزل قبل عرفات يستريح بها الآن، لا يمكن. يعني أنت تقول يا رب نصل إلى عرفات يعني، فعامة الحجاج الآن يصل إلى عرفات يستريح في عرفات، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ولكن نحن نتكلم على السنة ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل قبل عرفات ولم يقف في الموقف إلا بعد الصلاة. إحنا قلنا الآن إن الناس من ليلة عرفات الآن، من يوم الثامن بالليل الآن هم بيتين في عرفات، تجنبا للزحام ومشقة السفر والسيارات وعدم وجود مكان، فيعني الزحام يضطر الإنسان أحيانا أن يفعل أشياء مخالفة للسنة. قال ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، عرنة اللي هو الوادي الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال للصحابة عرف كلها موقف إلا بطن عرنة الوادي. اللي هو الوادي. قال وارفعوا عن بطن عرنة, يعني من وقف في هذا الوادي لا يصح حجه لأنه خارج عرفات. واختلف العلماء خلاف لا يؤثر هل هو حسيا جغرافيا داخل عرفات أو لا, خلاف لا يؤثر لأن الرسول حكم بأن الوقوف عليه لا يصح. فسواء هو جغرافيا جزء من عرفات فالرسول قال ارفعوا عنه لا يصح الوقوف عليه, أو هو جغرافيا خارج عرفات فالحكم واحد. فهذا خلاف لا يؤثر أن بطن عرنة هو جزء من عرفات أو ليس جزء من عرفات, فسواء كان هذا أو ذاك الرسول قال لا تقفوا عليه. واضح؟ طيب بطن عرنة الآن, بطن وادي عرنة الآن أين هو؟ طبعا لم يعد هناك وديان ظاهرة الآن في الغالب. مقدمة المسجد الموجود في عرفات مسجد نمرة, مقدمة المسجد المكان اللي بيخطب فيه الخطيب في عرفات واقف في الوادي. طبعا مسجد نمرة مسجد كبير جدا, المسجد اللي في عرفات مسجد طويل جدا. مقدمة المسجد المحراب المنبر اللي بيخطب عليه الخطيب, هذه المقدمة هم جعلوها في الوادي تطبيقا للسنة. واضح؟ بحيث ان خطبة الامام تكون في نفس المكان في الوادي اللي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن صلى في مقدمة المسجد اظن في اول مثلا يمكن 5-6-7 صفوف تقريبا خلف الامام او قريب من هذا, وهناك في المسجد علامات محددة لاول المسجد اللي هو خارج الموقف من اللي داخل الموقف, من صلى في اول المسجد اصاب السنة قطعا, صلى في الوادي. واضح؟ اللي صلى في اول المسجد كده هو بيصلي في الوادي, مطلوب منه بعد الصلاة ايه؟ ينتقل لاخر المسجد. لو ظل واقف في اول المسجد لحد ما انتهى الوقوف ودفع لمزدلفة لم يحج لانه لم يقف على عرفات. واضح؟ فمقدمة المسجد في الوادي الذي لا يصح الوقوف فيه لأنه خارج عرفات شرعا. فالسنة أن يصلي فيه كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة, ثم بعد الصلاة ينتقل للموقف. واضح الآن؟ فالسنة لمن أراد أن يطبق السنة أن يحرص على أن يصلي في الصفوف الأولى في المسجد, هو الآن يصلي في الوادي الآن, ثم إذا انتهت الصلاة يتأخر إلى آخر المسجد. وهناك في المسجد موجود لوحات معلقة في سقف المسجد تقول مثلا إن هذه بداية حضب عرفات, فمن أول هذه اللوحات إلى آخر المسجد يكون المسجد داخل عرفات, من أول هذه اللوحات إلى مقدمة المسجد يكون هذا في الوادي بطن الوادي. أظن واضح الآن. يرجع ورا شوية. طبعا إذا لم يجد مكان في أول المسجد في الصلاة وصلى خارج المسجد أو صلى آخر المسجد يجوز أو لا؟ يجوز, لأن طبعا الرسول صلى مع 100,000 الصحابة, الحجاج الآن 3.4 مليون الآن, فالوادي لا يسعهم الآن, مستحيل يعني. قال ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة, وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. ففي أي مكان وقف الحاج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة. وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها, فمن كان داخل الحدود الموضحة أو الموضحة فهو في عرفة, ومن كان خارجها فيخشى أنه ليس في عرفة. فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من وجوده في عرفة. إذا انتهى من الصلاة أماكن حدود عرفة أو المشاعر المقدسة عموما, منى ومزدلفة وعرفات, حدود هذه الأماكن توارثها الناس جيلا عن جيل من أيام إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام أول ما شرع الحج في ملة إبراهيم هو الذي بنى الكعبة. توارث الناس وتوارث العرب معرفة حدود هذه الأماكن من إبراهيم عليه السلام، وبقيت إلى الآن معلومة عند الناس. وكان يأتي الخلفاء بدل ما تكون مثلا معلومة فقط بالشهرة، إن هذا المكان هو آخر عرفات تورثه الناس بالشهرة، كان يأتي بعض الخلفاء ويبني بناء مثل عمود مثلا ويجعل عليه لوحة ويكتب إن هذه نهاية حضور عرفات، يعني من خرج خارج هذه اللوحة يعتبر خارج إيه؟ خارج عرفات. وهكذا فعلوا أيضا في منى، وهكذا فعلوا في المزدلفة. وتوجد الآن علامات ضخمة جدا محيطة بجميع المناسك المشاعر، محيطة بعرفات والمزدلفة ومنى، لأن هذه الأماكن التي يحتاج إليها الحج، يحتاج لمنى لأن هناك أحكام في المبيت في منى، يحتاج المزدلفة لأن هناك أحكام المبيت في المزدلفة، هناك عرفات فأن الوقوف في عرفات ركن في الحج لا يصح الحج إلا به. فهذه المشاعر الثلاثة عرفات ومنى والمزدلفة محاطة بأعلام ضخمة جدا، إشارات ضخمة جدا يراها أي إنسان، إن من خرج خارج هذه اللوحة صار خارج مثلا عرفات، ومن داخل من دخل يعتبر داخل عرفات، ونفس الكلام في المزدلفة ونفس الكلام في منى. وتوجد بقايا منها إلى الآن من أيام الخلفاء العثمانيين، توجد بعض مباني قديمة وعلامات قديمة من أيام الخلفاء العثمانيين، أيضا كانوا بنوا بعض الأعلام وعلموا بها حدود عرفات والمناسك. المهم الآن أن حدود عرفات الآن لا تلتبس على أحد، ولا حدود منى ولا حدود مزدلفة، معروف. حتى في المسجد في المسجد عاملين في السقف لوحات تقول أن هذه بذات عرفات داخل المسجد، فاللي رجع خارج بعد اللوحة يعتبر داخل عرفات، اللي تقدم عنها يعتبر في الوادي الآن اللي هو لا يصح الوقوف فيه. فيجب على من ذهب للحج أن يتأكد أنه واقف داخل الحدود حدود عرفات، لأن أهم ركن من أركان الحج والوقوف إيه؟ في عرفات. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وليس المعنى أن الحج عرفة يعني الحج عرفة فقط، أنه وقف على عرفات يبقى كده حج خلاص، لا، المقصود من الحج عرفة يعني أهم ركن من أركان الحج والوقوف في عرفات، وأن من لم يقف بعرفات لم يحج. فيجب على من ذهب إلى هناك أن يتأكد أنه وقف في الموقف الصحيح ودخل في حدود عرفات الصحيحة فعلا، حتى لا يقف خارج هذه الحدود وبالتالي لا يكون قد حج. طيب، إذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، لكن أنا عندي في الطباعة في غلط، يقول لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر، كلمة منى زائدة أيوة، لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر، لا منى، لا منى زائدة هنا، لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع. أظن واضح الحكم. ففي منى احنا قلنا هيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هيصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع، أربع ركعات ولا ركعتين؟ ركعتين قصرة. طيب في عرفات هيصلي الظهر والعصر أربع ركعات ولا ركعتين؟ ركعتين جمع، ولا كل صلاة في وقتها جمع؟ وهذا الفرق بين منى وعرفات. فهو هيصلي قصر في منى وعرفات ومزدلفة، قصر كل الصلوات الرباعية، هيصلي كل صلاة رباعية ركعتين في كل المناسك، هيصلي في مكة ركعتين، ويصلي في منى ركعتين، ويصلي في عرفة ركعتين، ويصلي في مزدلفة ركعتين إذا كان ليس من أهل مكة، سيصلي ركعتين في كل مكان، ولكن الفرق في الجمع، سيجمع في عرفات ويجمع أيضا في المزدلفة، لكن في منى يصلي كل صلاة في وقتها كما هي السنة. نعم الأذان. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن المحرم بالحج في منى يصلي كل صلاة في وقتها، ولكن يصلي الصلاة أو رباعية ركعتين. في عرفات يصلي ركعتين، ولكن يزيد مع ركعتين يصلي جمع تقديم. طيب لماذا يصلي جمع تقديم في عرفات؟ الحكمة من هذا حتى يتسع وقت الوقوف، يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ويظل واقفا بعرفات حتى غروب الشمس، فيتسع وقت الوقوف. والمقصود الأصلي في يوم عرفات هو الدعاء والتضرع والذكر والدعاء والابتهال إلى الله في هذا اليوم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فيوم عرفات هو يوم دعاء، يوم ذكر، يوم تهليل. فالمقصود فيه أن يتسع الوقت لهذا. لكن لو صلى الظهر في وقته ثم صلى العصر في وقته سيؤثر هذا على الذكر والدعاء، لا سيما أن وقت إن عرفات ليس فيه ماء ويتفرق الناس، فيكون الأسهل للناس أن يجمعوا جمع تقديم. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى جمع تقديم وانتقل للموقف، فاستقبل القبلة ورفع يديه فوحد الله تعالى وهلله، وظل كذلك حتى غربت الشمس. والعلماء ذكروا أن حجة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تقريبا تشبه الأيام اللي احنا فيها الآن، اللي هي ليست أيام صيف الليالي قصيرة والأيام طويلة، أو أيام شتاء الليالي طويلة والليالي طويلة والنهار قصير. فقالوا حجة الرسول عليه الصلاة والسلام وقعت في الوقت الذي يكاد يتساوى فيه الليل مع النهار، وقت اعتدال الليل والنهار، تقريبا نفس الوقت اللي احنا فيه الآن أو قريب من هذا الوقت. يعني الآن الظهر مثلا يؤذن الساعة 5 والمغرب الظهر الساعة 12 والمغرب الساعة 6، مش كده؟ يعني لو قلنا أن الرسول خطب وصلى الظهر والعصر في ساعة، فيكون الرسول وقف مستقبل القبلة رافعا يديه للدعاء والتضرع والابتهال 5 ساعات على الأقل متواصلة بدون انقطاع. خطبة لعرفات، الرسول خطب خطبة كانت من أجمع الخطب. لا مش جمعة، لما فيش جمعة، وإحنا سبق معنا في أحكام الجمعة أن المسافر لا يصلي جمعة، بل لو صلى جمعة في عرفات تبطل الصلاة، لأن كل الموجودين مسافرين والجمعة لا تصح بجماعة كلهم مسافرين، تبطل الصلاة. ولو كانت تصح جمعة كان الرسول صلىها جمعة، لأن الجمعة أفضل من الظهر، ولا الظهر أفضل؟ الجمعة أفضل. فلو كانت الجمعة تصح لصلىها الرسول عليه الصلاة والسلام جمعة، لا سيما أن كل شيء خلاص، هو الرسول خطب والجمع موجود وكل شيء خلاص، ما فيش فرق الآن بين الجمعة والظهر الآن. فكون الرسول يختار أنه يصليها ظهر ولا يصليها جمعة دليل أن الجمعة لا تصح. طيب المهم الآن بعد ما يصلي ينتقل الموقف، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عرف كلها موقف. يقف الإنسان في أي مكان، ولا يلزم أن يتقصد الموقف اللي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقف في أي مكان. وكذلك لا يلزم صعود الجبل كما سيأتي المؤلف سينبه عليه. يعني بعض الناس لابد أنه يصعد جبل عرفات ويقف فوق الجبل، وهذا ليس من السنة، لا يقف في أي مكان. والرسول قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. يقف الإنسان في أي مكان. وجبل عرفات حصل مشكلة عند الناس، تتابع بعض العلماء على تسمية الجبل جبل الرحمة، ولا شك أنها تسمية مناسبة للموقف ولا إيه؟ فظن بعض الناس أن من يصعد الجبل يستحق رحمة الله، فصرت تجد اقتتال على الناس انه يصعد الجبل، وهذا في ايام الحرب فيه مشقة شديدة جدا، تذهب الخشوع وتذهب رونق العبادة وتذهب المقصود من يوم عرفات، مقابل انه يقف على الجبل. مقابل ايه؟ مقابل لا شيء. طب هل هو سنة؟ لا، ليست سنة. وبعض الناس يزيد على هذا، يرتكب نوع من البدع، يظن انه لابد ان يكتب اسمه على الجبل فوق، وان من كتب اسمه على الجبل فوق تكتب له ان يعود اليه مرة اخرى، فيذهب ويصعد ويكتب، يأخذ معه تبشيرة ويكتب اسمه، او يكتب اسم مثلا اخوه ولا واحد صاحبه ولا حاجة عشان يكتب له ان يحج في هذا المكان. وكل هذا من البدع، ليس له اصل. ولهذا بعض العلماء يستنكر ان يسمى الجبل بجبل الرحمة، نسميه جبل عرفات، لان تسميته بجبل الرحمة اوجب عند بعض العوام اشكال، انهم يظنوا انه لابد ان يصعد الجبل حتى يستحق الرحمة، مع ان هذا الزعم غير صحيح. قال: ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في اول وقت الظهر، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال الى الله تعالى وهم في منازلهم من عرفة، ولا يلزمهم ان يذهبوا الى جبل الرحمة، ولا يلزمهم ان يروه او يشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وانما يستقبلون الكعبة المشرفة. وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر في ذلك سواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال كان. ويختار الأدعية الواردة والجوامع لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس. إذن بعد الصلاة سينتقل للموقف ويظل هكذا مستقبل القبلة، هذه السنة، رافعا يديه يدعو الله تعالى ويوحده ويهلله ويذكر حتى تغرب الشمس. ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، فإذا انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه الواجب، والدم ذبح شاة يوزعها على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة أو سبع بدنة. الواجب في الوقوف على عرفات إن من وقف نهارا يجب عليه أن يستمر في الوقوف حتى تغرب عليه الشمس، ولا يجوز له أن يدفع من عرفات قبل غروب الشمس. لكن كما سيأتي، من لم يقف نهارا وأتى للوقوف ليلا ممكن يقف لحظة واحدة وينصرف. إذن فحكم الوقوف على عرفات إن من وقف ليلا تكفيه لحظة واحدة، يعني لو أن إنسان أتى بعد غروب الشمس للوقوف على عرفات جائز، لو وقف خمس دقائق وانصرف جائز ويكفيه. طيب لو أتى للوقوف مثلا بعد العصر، نقول له يلزمك أن تقف حتى تغرب الشمس. إذا دفعت من عرفات قبل غروب الشمس تعتبر تركت واجب، وحكم من ترك واجب في المناسك أن عليه دم، والدم الواجب في ترك واجب دم ليس على سبيل التخيير، يعني لا نقول له عليك دم أو صيام أو إطعام، لا، نقول له عليك دم على سبيل التعيين، مفيش تخيير، لابد أن تذبح شيء، بخلاف فعل المحظور. لو غطى رأسه مثلا أو استعمل الطيب أو حلق شعره نقول أنت بالخيار، ممكن تذبح شاة، ممكن تصوم ثلاث أيام، ممكن تطعم ستة مساكين. لكن لو ترك واجب من الواجبات الحكم أشد، نقول له أنت عليك دم، ليس هناك تخيير، ما فيش صيام الآن، ما فيش إطعام. خلاصة الكلام الآن إن من وقف على عرفات قبل غروب الشمس يجب عليه أن يستمر في الوقوف حتى تغرب الشمس، إذا غربت الشمس دفع من عرفات. طيب إذا وقف ليلا خلاص يكفي، حتى لو وقف دقيقة واحدة تكفي. طيب وقت الوقوف على عرفات، قال يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة. زوال الشمس اللي هو أول وقت صلاة صلاة الظهر، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر اللي هو يوم العيد. آخر وقت الوقوف لم يختلف العلماء فيه اللي هو طلوع فجر يوم العيد، باتفاق العلماء إن هذا آخر وقت الوقوف بعرفات، وأن من أتى إلى عرفات بعد طلوع الفجر يوم العيد لم يدرك الحج، هذا بالإجماع ما فيش خلاف. لكن اختلفوا في أول وقت الوقوف. جمهور العلماء كما قال المؤلف هنا من أول زوال الشمس لوقت الظهر. الإمام أحمد يوسع الوقت يقول من أول الفجر، واضح الفرق؟ يعني الإمام أحمد يقول وقت الوقوف من أول فجر عرفات إلى فجر يوم العيد، يعني 24 ساعة كاملة. الجمهور يقولون لا، الإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة يقولون لا، مش من فجر عرفات، لا يبدأ وقت الوقوف على عرفات إلا بعد الصلاة، بعد زوال الشمس. واضح؟ إذا زالت الشمس دخل وقت الوقوف. أخبو إمتى؟ لحد الفجر دون خلاف. والمؤلف قال إن الصحيح هو قول الجمهور هنا إن وقت الوقوف على عرفات لا يبدأ إلا بعد الصلاة اللي هو من زوال الشمس يعني. فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، ومن وقف ليلا أجزاءه ولو لحظة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج وعرفة، يعني أهم أركان الحج والوقوف عرفات. ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه. وبهذا ينتهي الكلام على الوقوف بعرفات. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في الكلام على أحكام الدفع من عرفات إلى المزدلفة وأحكام المبيت في المزدلفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.